قلبنا الياء ألفا ثم حذفنا الألف للتخفيف، فقلنا يا عبد. فكيف الإعراب يا حرف نداء وعبد منادى منصوب يا النداء وأنا في نصبه فتحة مقدرة، الفتحة هذه مو علشان الإعراب، فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم المقلوبة في ألف في محل نصب. والياء المقلوبة هو نعم، والألف المنقلبة عن ياء محذوفة للتخفيف. عبد عبد وش اللي حصل؟ وش الفرق بينه وبين اللي قبله؟ يعني ان الالف بقيت، الالف ان منقلبه عن ياء بقيت. انا اقول في اعراب عبد عبد منادى منصوب بياء الندى وان تصفي فتحه مقدره على ما قبل الالف المنقلبه عن ياء منع من ظهورها ايش اشتغل بحركه المناسبه. عبد مضاف والالف المنقلبه عن ياء مضاف اليه مبني على السكون في محل جر. شوف لغه العرب، لان اضافه الشيء للنفس كثيره، عبدي بعيري مثلا بيتي وهكذا كثير، فلذلك جاءت فيه لغات متعدده. كلما كثر الشيء عند العرب تجد له اسماء كثيره. في الف هنا ضمير عدوها من المنقلب حسن ما هي باصليه، هذه نائبه. نعم فقال المحل هنا الالف بالياء المحذوفه صارت لقطه نبيع الفتح المقدم على آخره. نعم. منع من غير اشتغال نحن بحركة المناسبة. حركة المناسبة. قول الفتحة أما قول الياء أصل القصة. إن نظرنا إلى الأصل قلنا ألي. وإن نظرنا إلى الصور اللي أمامنا. إن نظرنا إلى الأصل قلنا الكسرة، وإن نظرنا إلى الصور اللي أمامنا قلنا الفتحة. والخلاف بسيط. طيب عبدية. عبدية ترى الألف هنا للإطلاق. والمراد عبدية عبدية، فتقول يا عبدية. نعم عبد منادى منصوب يا النداء وعلامة نصبه كسرة مقدرة وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة. عبد مضاف ويا المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. عبدية في القرآن الكريم يقول الله تعالى يا عبادي فاتقون، أصلها يا عبادي فاتقون فحذفت الياء. ويقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فأتى بالياء، أتى بالياء مفتوحة مثل أي الأمثلة على خيره جاءت يا عبادي مثل الأخير مثل الأخير نعم الألف الإطلاق أيه لا في الأخير الألف الإطلاق نعم يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي يا عبادي الذين آمنوا نعم يا عبادي إن كان موجودة في حذفة النطق الساكنين هذا مراجع ولا لا باقي ما هو لازم في الندى والله ما ندي لما يكثر الشيخ من عجل ها نخلي هذه المراجعة وتكمل الفصل هذا هذا ما فصل ها لا لا لا كلمة ما نغير كل شيء أنت على ما هذا إلى هذا بينه بالتغيير صار كل من يختلف من هذا. نعم يكون قبل لبنان إيه؟ إذا كان للنساء قص مثل نعم ظهنا أنه تبقى على حالة بس أنها بدون تشكيل يعني نعم يقولون ايش؟ يعني عند واحد يحتاج حاجة يعني يعترض عليه عمر يحتاج يرتاح فيه ويحتاج شلون؟ لا لا مو مشروع في صلاة تسمى صلاة الحاجة لكن ما صح من الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح من اي مشروع وكان اذا حذبه عمر انفزع على الصلاة ما نقيت على دور كل ما احتاج الى الصلاة لكن الامور المفزعة يمكن نشوف لكن ها حديث ضعيف نعم اقول الامور المفزعة لا بأس فتح أو كسر وفتح أو كسر وحذف ليستمر هي ابن أم يا ابن عم لا مفر هذه إذا أضيف أم وعم إذا أضيف إليه ابن كلمة ابن جاز فيه مع اللغات السابقة جاز فيه لغتان الكسر والفتح وفتح أو كسر يقول يا ابن أم يقول أيضا يا ابن أمي يا ابن أمي وفتح أو كسر وحذف ليستمر وش معنى استمر؟ يعني الطال وقول في يا ابن أم يا ابن عم إذا قال قائل أليست هذه مثل الأولى قلنا لا مثل الأولى نقول لا لأن الأولى المضاف إلى المتكلم هو المنادى وهنا وش فيه فيما المنادى مضاف إلى مضاف إلى المتكلم ليس المنادى هو المضاف إلى المتكلم ولكنه مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم اكتب لكم لهذا ولكن هذا خاص في ابن أم وابن عم أما غلامي وما أشبهها فإنه إذا كان المنادى غير مضاف إلى المتكلم تبقى الياء تقول يا ابن غلامي ما تقول يا ابن غلام ما أصلح لكن ابن أم فيه ذلك تقول يا ابن أم ويا ابن عم فإعرابها أن نقول يا حرف ندا وابن منادى منصوب بياء الندا وعن النص في فتحة ظاهرة في آخره ابن مضاف وأمي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة سلا ابن مالك يقول وحذف ليستمر حذف ليستمر بمعنى أن الظاهر من كلامه أنه لا يريد أن تكون مقدرة الياء تقول ابن أم على أن حذفت ولم تقدر وعلى هذا فنقول إن ابن مضاف وأم مضاف إليه نبي نازع الشرف الآن وقوله يا ابن أم إذا قلنا يا ابن أم بالفتح نقول ابن مضاف وأم مضاف إليه مجرور بالإضافة ولم تجره كسرة مقدرة على ما قبل الألف المنقلبة عن ياء ولكن نشوف الآن تقرأ على الشرح أنه نذكر كلام الشيخ نعم وفتح أو كسر إذا وضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أمي وابن عمي. فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، فتكسر الميم أو تفتح فتقول وتكسر الميم أو تفتح فتقول يا ابن أمي أقبل بفتح، يا ابن أمي أقبل، ويا ابن أمي أقبل، ويا ابن عمي لا مفر بفتح الميم وكسرها. قد وردت تقول الياء في ابن أم وفي ابن أم في قول أبي زبيد الطائي يا خاف يا ابن أمي ويا شقيل لطع نفسي أنت خلفتني بداه شديد. وورد قلب الياء لكم وبقاؤها في ابنة عم في قول أبي النجم يا ابنة عم لا تلومي واحتقون. وفي الأعراب ففي النجا لا لا كفر شوف أعراب ابن لا فيه شوف أعراب لا فيه وشو وفات لا مهم ابن أخي يقول ابن أخي لأن هذا أكثر استعمال. ما عندي شيء يعني أعرض فيه وقال فتح مبتدا والذي سوى الابتداء إن فراه وقوعها في معرض التقسيم أو كسر معطوف على فتح وحذف معطوف على كسر والواو فيه بمعنى مع وحذف مضاف والياء مضاف إليه استمر في الماضي وفعيله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى حذف الياء. والجملة في محل رفع خبر المبتدا في حرف جر خبر المبتدا في حرف جر يا ابن أمة مجرور بفي على الكتاب. مضاف والياء المقدرة مضاف إليه. في إعراب آخر يا ابن أمة ابن منادى مضاف منصوب أمة مضاف إليه مجرور بكسر المقدرات على آخر منع من ظهور من الفتحة المناسبة الألف المنقلبة عن الياء المحذوفة في التخفيف والألف المحذوفة مضاف إليه. صار أصائب يعتبره موجود. نعم. إذن نقول على هذا يا ابن أمي ابن مضاف وأمي مضاف إليه مجرور بإضافة وأن تأتي كسرة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف وأم مضاف والياء المحذوفة للتخفيف مضاف إليه أو ندعوها ولا نتكلم بها ما دام مين موجودة ما نقول مضاف إليه. هي ابن أم ابن مضاف وأم مضاف إليه مجرور بالإضافة وأن تأتي كسرة مقدرة على ما قبل الألف المنقلبة عن ياء المحذوفة للتخفيف. قال وفي النداء أبتي أمة عرب. نعم. على حذف الياء. بس الحذف. إيه بس الحذف. لأن حركات مين مستمرة. نعم. حذف معتدل. قول الحذف ولا استمر هذه استمر يعني الحذف مع هذا ومع هذا بدون تحريك. لا تحريك الفتح والكسر. لا لا الأول وفتح أو كسر لأن لو قلنا إنه يعود على ما سبق لقال استمر لأنه اثنين لما قال استمر صار الأخير فقط. تكلم فيها الحذف. نعم. كان إنه على تقدير محذوف للأول وفتح ما هذا من جهة الإعراب فقط. هو من جهة الإعراب. أما من جهة الضمير في قوله استمر فهو ما يعود إلا على الحذف فقط. لكن على الإعراب اللي يقول وفتح وحذف اللي استمر وكسر وحذف اللي استمر. ثم قال وفي النداء أبت أمة عرب. هذا أيضا يأتي في النداء خاصة فقط. أبي بالياء. أولا. طيب يجوز في النداء أن تبدل الياء تاء

يسب الأنثى وزن يزن وزن يا خباتي يا خباتي والأمر هكذا من الثلاث وشاع في سب الذكور فعلوا ولا تكس وجر في الشعر في الشعر كله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسماء لازمة الندى. أسماء مبتدا ملازمة خبر، ويجوز أن تكون أسماء خبر مبتدا، أي هذه أسماء. وعلى هذا التقدير نسلم من إيراد لماذا صح الابتداء بالنكرة. وقول لازمت يعني صارت ملازمة للندى، يعني ما تستعمل